إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل أمر في كتابه بالاعتصام بدينه وبحبله، وأمر بالاجتماع على ذلك كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيلاحظ في هذه الآية أن الله عز وجل أمر بالاعتصام بحبل الله وبدين الله ونهى عن التفرق، وفي هذا إشارة إلى أن الاعتصام لا يستلزم التفرق، وأن التفرق ليس من الاعتصام، وإلا لو كان الاعتصام يستلزم التفرق لما أمر الله بالاعتصام ونهى عن التفرق، فإن في هذا تناقض. فالاعتصام بدين الله لا يستلزم التفرق في جماعة المسلمين، بل إن من الاعتصام بدين الله الاجتماع على دين الله عز وجل. ويخطئ كثير من الناس في فهم الاعتصام، ولهذا قد يظن بعض من يظن أنه معتصم بدين الله عندما يتمسك بما هو عليه، وقد يوالي ويعادي ويفارق الجماعة أو يفرق الجماعة بدعوى أنه متمسك بدين الله وأنه من غيرته على دين الله هو متمسك بما هو عليه. ولهذا ينبغي التفقه في معنى الاعتصام ومعنى الاجتماع. فما هو الاعتصام؟ الاعتصام بحبل الله وبدين الله هو أن يؤدي المسلم ما أوجب الله عليه، أن يؤدي ما أوجب الله عليه في نفسه مما أمر به، وينتهي عما نهاه الله عنه. هذا من اعتصامه بدين الله في نفسه. ومن اعتصامه بدين الله أن يدعو غيره إلى ما هو عليه من الخير، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيمان وعمل ثم دعوة إلى الخير. وعندما يدعو الداعي يدعو غيره إلى الخير وإلى ما هو عليه، فإنه من المعلوم من سنن الله الكونية وما دلت عليه النصوص الشرعية أنه ليس كل من دعا إلى الله يستجاب له، بل كذب الرسل وعاداهم من عاداهم، بل قال شيخ الإسلام: ما من رسول إلا وقد وجد في قومه من يعاديه، ويأتي الرسول وليس معه أحد. فهذه سنة كونية قضى الله عز وجل بها كونا، ودلت عليها النصوص الشرعية أن ليس كل من دعا إلى الله استجاب له. ومن هنا لا بد من لزوم الاعتصام بكتاب الله وبدين الله عند عدم استجابة المدعوين. وهذا منزلق خطير، بعض الناس يدعو إلى الله يكون مستقيما في نفسه، يدعو غيره إلى الخير، فإن لم يستجب له هنا يأتي الخلل، ولربما سلك مسلكا لم يؤمر به، إما أن يتشدد في دعوته طلبا لهداية الخلق، وإما أن يتكاسل عما هو عليه. وقد حذر الله عز وجل من الأمرين، فحذر من عدم التكاسل في قوله عز وجل في خطابه لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يعني اصبر على الدعوة وعلى دعوة الناس. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، بل جاء التحذير في كتاب الله عز وجل من المغالاة في هذا الأمر والتجاوز لحدود شرع الله عز وجل في دعوة الناس. ولما شق على النبي صلى الله عليه وسلم عدم احتداء عمه أبي طالب، أنزل الله عز وجل عليه قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الهداية أخبر الله عز وجل أن الإنسان لا يملكها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي لا يملكها لأقرب الناس إليه. ولهذا فعندما ندعو الناس إلى الخير ونناصح المخالفين فلا يجوز لنا الخروج عن الشرع في معاملة هؤلاء، بل نستمر على دعوتنا إلى الخير، إما أن يهتدوا وإما أن يبقوا على ما هم عليه، ولكن قد قامت عليهم الحجة وعذرنا في دعوتهم وأمرهم إلى الله. هذا هو حقيقة الاعتصام. وأما من ظن أن عند عدم الاستجابة لا بد أن تتغير الدعوة والطريقة، ولربما سلك مسلكا خاطئا يظن أنه بهذا يطلب هداية المدعو، فإن هذا مخطئ، وإنما هو منذ بدء دعوته يجب عليه أن يسلك المسالك الصحيحة النافعة الناجعة في دعوة المخالف، كما بينا في مسألة التأليف والهجر. وإذا تقرر لديه أن فلان إنما يجدي معه النصح واللين فليستمر على ما هو عليه، أو رأى أنه لو ربما لو هجره أو أعرض عنه أن هذا يجدي يسلك ما يرى أنه أنفع. فهذا هو حقيقة الاعتصام، أن يكون الرجل وأن يكون الداعية مستقيما في نفسه، مستقيما على دين الله في دعوته. الدعوة عمل صالح، وهي من أفضل الأعمال الصالحة، لأنها من الأعمال المتعدية للغير، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن ممن عمل صالحا ودعا إلى الله. الدعوة إلى الله عز وجل هي من أفضل الأعمال الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. فمن دل الناس على الخير فهو كفاعله، كل من يفعل الخير من المدعوين فللداعية مثل أجورهم. هذا معنى الاعتصام. وأما معنى الاجتماع فأيضا يخطئ من يخطئ في فهم معنى الاجتماع، وقد انحرفت الطوائف من المنتسبين إلى الدعوة في مفهوم الاجتماع. فما هو مفهوم الاجتماع؟ مفهوم الاجتماع هو أن المسلم إذا دعا إلى الله عز وجل وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأدى ما أوجب الله عليه، أنه لا يجوز له أن يخرج عن دين الله عز وجل في معاملة الناس. ولكن لا يعني هذا أنك لا بد أن تصاحب كل إنسان وتجالس كل إنسان، لكنك لا تمنع المسلمين حقوقهم. فقد يكون بعض الناس لا يصلح للمجالسة، وقد لا يناسب طبع الإنسان أن يجالس فلانا من الناس، فهو عندما يسلم عليه ويلقاه بالبشاشة ويؤدي حقه عندما يمرض يعوده ويزوره عند الحاجة ويؤدي حقوقه، لا يلزم من هذا أن يصحبه. ولهذا يظن بعض طلاب العلم أن من الاجتماع هو أن يجلس في كل مجلس وأن يخالط كل إنسان. ليس الأمر كذلك، وإنما يوالي المسلمين من حيث العموم، ولكنه يصطفي منهم من يصلح بمجالسته ويعينه على الخير. ولا يعني هذا أنه يهجره ويمنع حقوقه، لكن كما أن الآن الناس في تعاملهم لكل إنسان أصفياء ومقربين، لكنه لا يمنع غيرهم حقوقهم. معنى الاجتماع هو أن يؤدي حقوق المسلمين، إذا لقيه سلم عليه، إذا مات شهد جنازته، إذا مرض عاده، أدى حقه. هذا معنى الاجتماع، وأن يحب له الخير وأن ينصح له، وإذا أخطأ ناصحه، وإذا احتاج أعانه. هذه حقوق الأخوة، وهذا معنى الاجتماع. ويخطئ بعض من يفهم معنى الاجتماع الصحيح على أن معنى الاجتماع هو أن يجتمع المسلمون ولو كانوا على باطل. ولهذا من منهج الآن بعض الجماعات هو تجميع المسلمين، يقولون يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونجتمع على ما اتفقنا عليه. كيف يعذر بعضنا بعضا؟ إذا كان المقصود أن إذا نرى المخطئ يخطئ ونعذره بخطئ، كيف نعذره؟ لا نعذره ولو قره على الخطأ، ولكن إذا ارتكب شيئا وهو جاهل هذا الذي يقال أنه معذور. وأما إذا أخطأ لا نعذره، ولكن ننصحه ونبين له، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب فلا نقول أنه معذور فيما هو فيه، ولكن نحن لا نشدد عليه مع خطأه. كيف نعذر من عصى الله؟ لكن كوننا لا نعذره لا يعني أن نتشدد عليه. الفرق بين من يعذر مثل من فعل شيئا وهو جاهل نقول هذا معذور لأنه جاهل، ومن فعل المعصية وهو عالم فنقول هو معذور، لكن ننصحه ونبين له. فنحن نجتمع على الحق ونتواصى بالحق، وإذا أخطأ من أخطأ من إخواننا الناصح ونبين له، ولا نهاجره ولا نقاطعه بسبب هذا إذا كان هجره لا يشرع. ولهذا يظن بعض هؤلاء أن الاجتماع هو أن لا تنكر منكرا وأن لا تأمر بمعروف، وأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا يفرق جماعة المسلمين. ولهذا يقول بعض هؤلاء إن من يقوم بالدعوة إلى الله على منهج السلف أنه يفرق جماعة المسلمين. هذا لا يفرق جماعة المسلمين، بل الدعوة إلى المنهج السلفي الصحيح هذا من أعظم ما تجتمع عليه القلوب، ولا يمكن للقلوب أن تجتمع إلا على الحق وعلى دين الله. ولهذا الدعوة إلى السنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تفرق الناس إذا كانت بفقه، وإنما الذي يفرق الناس الجهل والتشدد في غير موطنه. وأما من يدعو بفقه وبلين ويسلك المسالك الصحيحة في الدعوة إلى الله عز وجل فإنه لا يفرق الناس. ولهذا ينبغي أن يقرر أن معنى الاجتماع لا يعني أن إذا رأينا المخطئ أن لا ننكر عليه، ونقول لا يجوز للمسلم أن ينكر على أخيه، بل إن من الإنكار على المسلم من الاجتماع ومن المحبة له. ولهذا أمر الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. فلاحظوا هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، فدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه لا يعارض الاجتماع، وإلا فكيف الله عز وجل يأمرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا؟ فدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يفرق. لكن هذا لمن فقه في دين الله، وأما كون الجاهل يجهل وكون من يظن أن فرقة المسلمين بسبب الدعوة إلى العقيدة الصحيحة أو إلى التوحيد فهذا من جهله، فإن سلف الأمة جمعتهم العقيدة الصحيحة ولم يتفرقوا. وكذلك أهل السنة لما اجتمعوا على العقيدة الصحيحة هم أهل الاجتماع كما قال شيخ الإسلام، وأهل السنة هم أهل الاجتماع والائتلاف، وأهل البدع هم أهل التفرق والاختلاف. ولهذا تجدون أهل البدع فرق شتى، وهم في الظاهر وإن كانوا يظن أنهم مجتمعون إلا أنهم متفرقون. وقد ذكر العلماء في كتب الفرق والمقالات أن الخوارج تخرج طائفة منهم ثم ما تعود إلا وهي فرق، فكل من أخطأ تبرأوا منه وكفروه إلى أن تتعدد الفرق. وأما أهل السنة فهم أهل اجتماع يقررون الحق، ومن خالف من إخوانهم فإنهم يصبرون على دعوته ولا يقولون نسكت على خطأه، فيدعونه ويوجهونه إلى الخير ويصبرون على الدعوة. فينبغي أن يعرف معنى الاجتماع، ليس مقصود الاجتماع أن نجتمع على الباطل وأن نسكت عن الأخطاء وأن لا ننبه على المنكر، بل هذا مخالف لأمر الله عز وجل. ويمكن الجمع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاجتماع، بل إن الله عز وجل لما قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا فيه تنبيه إلى الحذر من أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبب لتفرقنا، كما يظن البعض الآن أن قيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم أن يفارق الناس وأن يهاجر كل من لم يوافقه وأن يقاطع كل من خالفه. ليس الأمر كذلك، بل يمكن الجمع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين تحقيق الاجتماع وملازمة جماعة المسلمين. ولهذا أنا أنصح الأخوة الدعاة طلاب العلم في هذا البلد، وفيهم خير كثير ولهم دعوة مباركة، أن يحققوا هذه الأصول. أولا أن يعترفوا فيما بينهم، وأن يحب بعضهم بعضا محبة في الله، فإن من كان على عقيدة أهل السنة فله خير كثير وعنده خير كثير، فيحب ويوالى على ما عنده من الخير، وإن كانت له أخطاء فإنه ينبه على أخطائه، فإن استجاب الحمد لله، وإن لم يستجب فالخير الذي عنده من السنة والدعوة إلى الله عز وجل على منهج السلف، هذه تدعونا إلى أن لا نقاطع أخوته، بل نصبر ونتحمل، ونحن إذا نبهناه على خطأه ما يكون اجتماعنا معه على باطل، لكن الحذر من أن نسكت عن الأخطاء. وهذا التنبيه أيضا ينبغي أن يكون برفق وبلين حتى يقبل. ثم إذا سلكنا نحن هذا المسلك وحصل الخطأ من بعض إخواننا، ما هو المسلك؟ إذا هجرونا هل نهجرهم؟ إذا لم يصبروا ولم يحققوا هذا المنهج هل نقابلهم بالمثل؟ لا، إن هجرونا لا نهجرهم، إن قاطعونا لا نقاطعهم. هذا على أن الإنسان لا يذل نفسه، لكن إذا أقبل إخواننا علينا نقبل عليه، وأما إذا أعرضوا فإن لا نتبع المعرض إلا أن يكون يرجو من زيارته وكثرة الاتصال به أن يهديه الله، فهذا طيب. فعلينا إذا قصر الناس أن لا نقصر مثله، بل نصبر ونتحمل ونبقى على الأخوة، وندين لله عز وجل بمواصلة إخواننا والصلة بهم والاجتماع معهم، فإن كانت القطيعة منهم فهم مسؤولون عن هذا أمام الله، لكن علينا أن نبذل كل ما نستطيع في اجتماع الكلمة وأن لا نتفرق. والعلماء قبلنا اختلفوا، حصل بينهم خلاف في مسائل، لكنهم لم يتفرقوا، لم تتفرق قلوبهم، ولم يكن في قلوبهم حقد وبغينة وحسد على إخوانه، وإنما كان بعضهم يحب بعضا ويرحم بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا. هذا الذي ينبغي أن نكون، أن نكون عليه. فمحبتنا وأخوتنا وموالاتنا على ما نحن عليه من السنة، والخطأ الذي يصدر من بعض إخواننا نحن نكره هذا الخطأ وننبه عليه، ونستبقي الخير الذي عنده ونعينه على دعوته إلى السنة، وخطأه هذا لا يمنع من أن نعينه على ما هو عليه من الخير. وأما إذا أخطأ أحد إخواننا نابذناه ولا ربما حذرنا منه وقاطعناه وقاطعنا دروسه ووجهنا العوام إلى أن لا يحضر ولا يتفع لعلمه، فهذا لا يصح ولا يجوز، وهذا صد عن الدعوة. وإذا كان له خطأ نخشى على الناس منه، ممكن أن يبين للناس هذا الخطأ، يقال هو أخونا وعلى خير وفضل وعنده من الخير الكثير، لكن عنده مسألة كذا هو أخطأ فيها، وإن شاء الله نسأل الله أن يهديه، هذا ممكن أن يبين. وأما إذا كان الذي يعني يتكلم من هؤلاء، وإن كان ينتسب للمنهج السلفي والدعوة السلفية ولديه أوهام ولديه باطل ولديه جرأة على الكلام بدون بينة وأوهام، هذا وإن قال أنا سلفي نحن لا نوجه الناس إلى من يتضررون به في دينهم، وننصف في هذا الباب. فالواجب على طلاب العلم أن يجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتناصحوا فيما بينهم، وأن يقبل بعضهم من بعض، فإن الناصح محب وليس بمبغض، والعاقل يدرك أن أخاه إذا ناصحه ليس هو بمبغض له. من الناصح؟ الناصح محب، والنصيحة لا تعني التشهير والتعيير، وإنما تعني المحبة. ولهذا ينبغي أيضا إذا بدر من بعض إخواننا شيء أن لا نشيع هذا في الناس، وإنما نتصل به ونبين له هذا الخطأ، ونطلب منه أن يراجع ويرجع عن الخطأ، ونجتهد في مناصحته سرا. وقبل هذا أن نتثبت، لأن بعض الأمور تنقل لنا، فلان قال فلان تكلم، وتبنى أوهام، وربما يبقى الرجل سنين وهو يتخذ موقفا من بعض إخوانه، ثم يتبين له بعد ذلك أن هذا غير صحيح. أولا ينبغي لنا التثبت، لأنه كثر النقل والأوهام، فإذا تبين لنا أن هذا خطأ نتصل به ونناصحه ونزوره ونتواضع له. وأيضا تكون النصيحة بلطف وبلين، لا يأتي فلان يقول يا فلان اتق الله أنت أخطأت، فإما أن ترجع وإما حذرنا منك، ما يقبل هذا. ولكن لو قلت له أنت يعني بحمد الله على خير وفضل، ونفع الله بك، وما عندك من العلم ينتظر منك الخير الكثير، وأنا والله محب لك وأدعو لك، ولكن هناك مسألة أود يعني أن تراجعها، ولعله يتحرر لك فيها شيء، وما هذه المسألة كذا وكذا، ما تأتي في صورة المعلم تعلم اعلم كذا، ولكن تأتي في صورة الناصح، تتواضع في الكلام، تبين له، وأيضا تحضر له من الكتب والمراجع أو من كلام أهل العلم ما يستعين به على فهم هذه المسألة. وإن لم يستجب لك تعيد مرة أخرى ثانية وثالثة، وإن لم يستجب لك لا بأس إن كنت تعلم أن أحد من أهل العلم الذي له به اتصال تبين له، تقول له لعله يقبل منك ناصحه وبين له. يبذل الإنسان كل ما يستطيع في هداية الخلق، في مناصحة إخوانه، وأن يكون محبا لإصابته كارها لخطئه، ما يكون محب لأن يخطئ حتى يظهر عليه، بل يحب أن يكون مهتديا، يحب أن يكون مستقيما على السنة، ويدعو له في صلاته وفي قيامه أن يهديه. والله لو أن الناس سلكوا هذا المسلك لحصل خيرا كبيرا، وهو أن يدعو الإنسان بقلبه قبل لسانه، وأن يحب بقلبه هداية الناس. ولذا قال الله عز وجل في الحكمين: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فالإنسان إذا أراد الإصلاح وفقه الله وهدى به. وأما أن تكون القلوب مليئة، نجتمع في المجالس وقلوبنا مليئة على إخواننا، هذا لا يجوز. ينبغي لنا أن نطهر قلوبنا من البغض والحسد والغيرة إذا كانت موجودة، وأن نحب إخواننا الذين هم على عقيدتنا ومنهجنا. وأما أهل البدع الذين فارقوا عقيدة أهل السنة، فهؤلاء أيضا ندعوهم إلى الخير، ولكن لهم معاملة غير معاملة إخواننا، ندعوهم ونصبر على دعوتهم ونبين لهم لعل الله أن يهديهم. وأما إخواننا فلهم علينا حقوق عظيمة. أما أهل البدع لا نمكنهم من الدعوة ولا نعينهم على الباطل، لكن إخواننا الذين هم على عقيدتنا ومنهجنا وهم على السنة لكنهم أخطأوا في مسألة، لا يمنع هذا أن توجه الناس إلى الاستفادة منهم. وإذا كنت تخشى أن يتضرر بعض المجالسين لهم من هذه المسألة، ينبه الناس على هذه المسألة. وإلا لو قلنا أن لا نزكي ولا نوجه إلى حضور دروس إلا من نرتضيه ولا نعلم له خطأ، لا نجد أحدا من أهل العلم بهذا الوصف، ما من عالم وما من طالب علم، إلا وإذا تأملت في كلامه قد تجد أنه قد يخطئ أحيانا، لكن هذا الخطأ هو من قبيل الاجتهاد الذي لا يمنع من أن ينتفع به وأن يعان في دعوته وأن يوجه الناس للاستفادة منه. ولو نظر طلاب العلم بفقه إلى هذا الأمر لأدركوا أن في هذا مصلحة عظيمة، لأنكم إذا تفرقتم تفرق العامة، تفرقكم تفرق أمة وليس تفرق أفراد، فكل داعي خلفه طلاب علم، فتفرق طلاب العلم والدعاء هو تفرق للأمة، وإذا اجتمعتم اجتمعت الأمة. ولهذا ينبغي لطلاب العلم أن يحتسبوا والله الأجر في الإصلاح بين إخوانهم، هذا والله أعظم الأجر. الإصلاح بين اثنين من عوام المسلمين فيه خير، والصلح خير، الصلح خير بين كل متخاصمين من المسلمين، فكيف إذا كان الصلح بين طلاب العلم، بين الدعاة، بين إخواننا. ومن هنا أيضا ينبغي للإنسان أيضا إذا وجد وحشة بين اثنين من إخوانه أن يحاول الصلح بينهم، وأن يقرب وجهات النظر، وأن ينقل لكل واحد منهما من الكلام ما يقرب قلبه، حتى إن الكذب يباح للصلح بين المسلمين. وأما ما عليه بعض الناس أنه يوغر صدور طلاب العلم على بعضهم، يقول لفلان سمعت فلان يقول فيك وفلان يقول فيك، فهذا أعوذ بالله من النميمة التي تفسد القلوب. فالذي يريد الصلح ينقل الخير، ولو سمع كلمة يعني بعضهم يتكلم فلان لا ينقل هذه الكلمة، لأنه لا خير في نقلها، وإنما ينقل الخير الذي يجمع القلوب. وهذا الأمر والله من أعظم أسباب التوفيق، أولا في العلم، أن يرزق الإنسان العلم وأن ينفع الله به وبدعوته، ولن يلبث حتى ينفع الله به وبدعوته وبعلمه، ويكون له خير كثير إذا علم الله عز وجل منه صدق النية في جمع كلمة المسلمين وفي مناصحة المسلمين وفي جمع كلمة أهل السنة وفي حب انتشار الخير بين الناس وفي حب هداية الخلق، حتى أهل البدع نحب هدايتهم، لأن هذا من لوازم محبة الله، من أحب الله يحب أن يطاع الله عز وجل ولا يعصى، يحب أن لا يوجد كافر على وجه الأرض، ويبذل كل ما يستطيع في هداية الخلق حتى الكفار، يدعوهم إلى الإسلام، وإذا كان الرفق بهم يقربهم يرفق بهم ويتألفهم. فإذا كان طلاب العلم على هذا الفهم وعلى هذا المقصد العظيم من الصلح بين المسلمين، جمع كلمة المسلمين والدعوة إلى الخير والقيام بأمر الله عز وجل، وهذا كله لا يعني أن يتنازل مسلم عن شيء من دينه، لأن مشكلة بعض الناس الآن يظن أن الاجتماع هو أن نتنازل عن دينه، لا، لو كان أقرب الناس إليك ولو كان أعلم الناس وعلمت منه خطأ لا يجوز أن تداهن وتقول نحن إخوة لا ينبغي لنا أن نتكلم في هذه الأمور، الأخوة لا تمنع من أن تناصح وتبين، ولكن برفق وبدين. فينبغي أن يعرف حدود هذه الألفاظ الشرعية، معنى الاعتصام بكتاب الله، معنى الاجتماع، ما هو معنى الاجتماع؟ ليس المعنى الاجتماع كما يظن أهل البدع هو أن نجتمع على الباطل ولا ينكر بعضنا على بعض، وليس معنى الاعتصام هو أن نتفرق، كل إنسان يتمسك بما في رأسه ويقول أنا متمسك بدين الله لا أبالي من خلفني، لك إخوة يشاركونك في ما أنت فيه من الخير والعلم والفضل، راجع نفسك وراجع، قد تكون أنت المخطئ وقد يكون هو المخطئ، لكن لا بد من الصبر والتحمل. فنسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، سمعنا نصيحتكم هذا مفيدة جدا، فلو زرناهم يعني إذا زرناهم زادت عدوانهم علينا وكذلك وانتشرت الفتنة، فما موقفكم هذا الأول؟ والثاني هذا ما في السؤال؟ نعم، تقول ماذا؟ يعني لو زرناهم زرنا هؤلاء ثم انتشرت يعني ما هو الفتنة فلزادت عدوانهم علينا، ماذا نعمل؟ زاد ماذا؟ العدوان العداوة. نعم. والثاني هذه المناسبة يعني لو كان الشيخ مع المشرفين يزور هؤلاء قريب يعني من إخواننا الذين هجرونا لكان أقسم هذا قريب من هنا يعني حوالي قدر 10 أو 5 كيلو بل يعني لعله من طلابكم أيضا. والثالث اقتراح مني يعني لمهد الإرشاد أن لا يكون هذه الدعوة يعني من المهجورين فقط فإنما من الهاجرين أيضا. جزاكم الله خير. أولا قول للسائل وفقه الله أنه إذا زرناهم ازداد عدوانهم هذا زيادة في أجركم. إذا زرتوهم سمعتم منهم كلاما سيئا أو قبيحا هذا لا يضركم، ولكن أنا على يقين أن مهما قلنا في وجود الخلاف إذا كان هؤلاء إخواننا من أهل السنة وعلى عقيدتنا والله مهما ابتعدوا فهم ليس كما نظن من هذا الظنون التي تبلغ بعض الناس أنه لا يمكن أن نجتمع مهما كان. وكل واحد منا قد يغضب وقد يكون في نفسه شيء، لكن لو جاءه بعض أخوانه لتغير، بل إن الإنسان لربما يقطع أنه لا يتصل بفلان، لكن لو جاءه وكلمه لربما ذهب كل الذي في نفسه. فلا تجعل للشيطان يعني سبيل في أن يفرق كلمتكم وأن تقول لو ذهبنا إليهم لازدادوا، لا اذهبوا. وهذا أولا أنتم تعذرون بهذا أمام الله وتقوم الحجة عليهم ولكم في ذلك أجر، وكرروا هذا الأمر وقلوا والله ما أتينا طلبا للدنيا ولا أتينا تزلفا لكم، وإنما أتينا اجتماع الكلمة لأن نحن وإياكم على السنة وما نريد إلا الخير ونتناصح فيما بيننا، وإذا سمعتم ما تكرهون فهذا زيادة في أجركم، ولا يمنعكم أن تعيدوا هذا مرة أخرى إلا أن تخشوا فتنة يعني أشد مما أنتم فيه، وعند ذلك الأمر يعني يقتضي أن لا نزيد الفتنة والشر. وأما زيارة هؤلاء أنا والله أتيت إلى هذا البلد وجمع لي طلاب العلم وأنا أتكلم فيهم، وأما تتبع يعني كل طلاب العلم يصعب هذا خاصة مع ضيق الوقت، وإن جاءت فرصة مرة أخرى وكان هناك يعني فرصة للاتصال ببعض من يعني ترون أن مصلحة في مناصحته وزيارة أنا أرحب بها وأدعو لهم. وطلاب العلم الذين يتصلون بي ويعرفون هذا من طريقتي من قديم وأنا أكلمهم والله لا أوجه أحدا من طلاب العلم بالمهاجرة والمقاطعة، وإنما أوجههم إلى ما ذكرت لكم وهذا موجود في كتبي من قديم. فإذا كان هؤلاء وإن كانوا يحضرون عندي اتخذوا ما اتخذوه فهذا من أخطائهم، وإذا كانوا يظنون أني أدعو لهذا فهذا خطأ، بل كثير منهم إذا كانوا على علم يعلمون أني أنصح بالاجتماع على هذه الحدود والضوابط، لا نغالي أيضا يعني في بعض الأمور، دائما نتوسط اجتماع لكن على الحق ما هو على الباطل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعني التفرقة. ولهذا رأينا من علمائنا ومشايخنا كبار ورأيناهم في مجالس العلم يتكلم بعضهم وينبه الآخر على خطئه ويقومون من المجلس وهم يدعو بعضهم لبعض، وليس هناك وحشة وليست هناك قطيعة، وهذا أيضا نفعله مع زملائنا وإخواننا والله لا نجد حرجا، ونجتمع في اجتماعات خاصة وعامة وحين نتكلم ويأتي بعض إخواننا وينبه ونقبل منه، وحين يتكلم وينبه ويقبل، ليس في هذا بحمد الله يعني ما يدعو إلى القطيعة، هذا الذي ندعو إليه، نسأل الله التوفيق للجميع. فضيلة الشيخ ذكرتم في درس الماضي إذا كان الإمام إمام صلاة الجمعة ممن تلبس بالكفر أو بالشرك يعني نصلي معه ثم نعيد صلاة، لكن هل نعيد صلاة ركعتين أم نعيد صلاة يعني أربع ركعات؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما نصيحتكم عن قراءة كتاب الوزيز في عقيدة السلف يعني قد ذكر يعني فيه أخطاء يعني في مسألة ما يتعلق بالحكام. المؤلف عبد الله بن عبد الحميد الأثري. بالنسبة لصلاة الجمعة، أولا إذا وجد هناك إمام آخر يقيم صلاة الجمعة يصلى خلفه ولا يصلى خلفه تلبس بكفر أو بشرك إلا أن يكون الإمام الأعظم ويكون في ترك الصلاة خلفه فتنة، عند ذلك يصلى خلفه وتعاد الصلاة، وإذا عيدت الصلاة تعاد ظهرا، لأن من فتته صلاة الجمعة يصليها ظهرا، وهذا في حكم من فتته الصلاة. وأما كتاب الوجيز في عقيدة السلف فأذكر أنها فيه بعض الملاحظات، ومنها مسألة في مسألة تعلق بالحكام أو مسألة الخروج ما يحضرني، وقد عرض علي أحد الطلاب كلام أذكر أن فيه ملاحظة، ولهذا ينبغي التنبه لهذه الكتب المتأخرة، فإذا كان فيها ملاحظات كثيرة وعليها ملاحظات فينبغي التنبه وعدم قراءة الكتب التي تكثر فيها ملاحظات خصوصا في باب العقيدة. وأما إذا كان الكتاب من حيث الجملة يعني على الخير وإنما حصل منه خطأ واحد، ممكن أن ينبه على خطأ إذا وجد، ولهذا ينبغي قراءة الكتاب كاملا والحكم عليه. نعم. بارك الله فيكم. سؤال يتعلق بحد للزنا، يعني أقصد ما الحد لمن فعل كما فعل قوم لوط عليه السلام، وثانيا يعني نريد البيان بحديث الرسول إن الرجل لا يعمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى الذراع إلى آخره. نعم، حد اللواط اختلف العلماء فيه، هل هو حكم حد الزنا أو أنه يقتل، وبعض العلماء قال يقتل مع التعزير، ومنهم من قال أنه يلقى من شاهق كما فعل الله بقوم لوط، وكثير من أهل العلم يرى قتل من فعل هذا الفعل، لأن هذه جريمة فوق الزنا وهي مخالفة للطبع، ومنهم من قال أنه يقتل ويرجم كما يرجم الزاني. وأما السؤال عن ما جاء في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة كذا حتى لا يبقى بينها وبين ذراع أو شبر فيسبق عليها قدر فيعمل بعمل أهل النار ويدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، قد جاء في الحديث الآخر إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني فيما يظهر للناس، وهذا لا يعني أنه غير مخلص، ولهذا قال العلماء قال في الحديث قال حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع أو شبر، أي أن له إخلاص، ولو لم يكن له إخلاص ما قال أنه يقرب من الجنة، لكن هناك عمل باطل يعني قد يكون من المعاصي التي يخفيها ولا يعلمها الناس فتسبق عليه ويعاقب بها والعياذ بالله فيختم له بسوء، وكذلك الآخر الذي يعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس ولكن قد تكون له أعمال صالحة وقد يتوب الله عز وجل عليه بواسع رحمته ويكتب له بالسعادة ويموت على عمل أهل السعادة. نعم. فضيلة الشيخ، بين لنا قواعد وضوابط البدع مع التمثيل وتطبيق عملي، لأننا أشكل علينا بعض الأمور فيما يقال أن هذه المسألة بدعة، ندري مثلا قراءة القرآن في عند افتتاح البرامج اجتماعات أو حفلات أو لقاءات أو محاضرات كذا، بعض العلماء يستحسنون هذا، فيأتي المخالف يقول أنتم تحاربون البدع وأنتم تبتدئون، رسول صلى الله عليه وسلم عنده لقاءات اجتماعات محاضرات حفلات ما كان يفعل هذا. مثال آخر، بدعة اجتماع عند أهل الميت وصناعة الطعام، فهذا من الصعب تطبيقه، عندما مثلا أنا مثلا يموت أحد من أهلي مثلا، فبعد الدفن لابد أن يأتي أصدقاء والزملاء يجلسون عندي يسألون كيف مرضوا أو من هذا، أو مثلا يأتي أصدقاء من البعيد بهذا إلى asharab wa ta'am askihim wa ut'imuhum. البدعة يطول الحديث عنها, وهي كما سبق ذكرنا أنها طريقة في الدين مخترعة, ومنها ما هو من البدعة الحقيقية, وهذه ظاهرة أن لا يكون هذا الشيء مشروع, ولكن الذي يشكل هو البدعة الإضافية التي قد تدخل فيها البدعة من جهة الكيفية, وهذا الذي سأل عنه السائل في بعض المسائل مثل افتتاح الحفلات بقراءة القرآن, هذا حقيقة غير مشروع. فإذا كان يظن أن افتتاح الحفلات والاجتماعات بقراءة القرآن وأن هذا من الدين وأنه مما يحصل به الأجر فإن هذا خطأ. لما؟ لأن قراءة القرآن مشروعة في كل وقت, فإذا خصص وقت أو حال يلتزم فيها العمل المطلق فهنا دخل الأمر في البدع, لأن الأصل في البدع, لأن الأصل في السنة أن ما ورد مطلقا يطلق ولا يقيد, وما ورد مقيدا يقيد ولا يطلق. فالآن من العبادات المقيدة أنه يستفتح المجالس بذكر الله, إذن هذا هو المشروع في المجالس أنها تبدأ باسم الله بذكر الله, وليس من المشروع هو قراءة القرآن. لكن لو أن رجلا أحب مرة أن يفتتح مجلسه بقراءة القرآن ولا يلتزمه ولا يرى أن هذا مما يشرع له, ولكن أراد مرة في مجلسه أن يقرأ القرآن ويفسره, هذا لا بأس به. ففرق بين من يلتزم القراءة ويجعلها بمثابة ذكر الله الذي يستفتح به المجالس, فيكون هنا ضاها الشرعية ببدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ولهذا الضابط في هذا أن تنظر إلى المطلق, قراءة القرآن مطلقة, فإذا خصصنا وقتا أو حالا أو زمنا أو مكانا بعبادة لم يرد الشارع تخصيصه بها هذه هي البدعة. ولهذا لو أن الآن كما يفعل بعض الناس من البدع قراءة الفاتحة عند الخطبة, وقراءة الفاتحة عند الدعاء للميت, وقراءة الفاتحة بعد الصلوات, كل هذه بدعة لم ترد بها السنة. ولهذا لاحظوا السنة التي جاءت بقراءة آية الكرسي بعد الصلاة وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين, هذه هي السنة. لكن لو جاء شخص الآن قال أنا أريد أقرأ الفاتحة بعد الصلاة, نقول هذه بدعة لأن السنة ما جاءت بها. لو قال أنا قبل النوم أريد أن أقرأ الفاتحة, أقول هذه بدعة لأنه التزم عبادة لم يرد الشارع تخصيص هذه الحال بها. كذلك لو أراد أن يلتزم في يومه مثلا أن يقرأ سورة معينة لم يرد الشارع تخصيص هذا الزمن بها, هذه بدعة. بخلاف مثلا لو قرأ يوم الجمعة سورة الكهف, لأن الشارع جاء بتخصيص هذا اليوم بهذه العبادة. فإذا المطلق يكون على إطلاقه والمقيد يكون على قيد. كذلك لو أن رجلا أخرج القيد في أذكار الصباح إما في العدد وإما في الزمان, قالوا نريد أن نجعل أذكار الصباح في الظهر, قل هذا خرج عن السنة. خلافا مثلا لمن شغل عن هذا وأراد أن يقضي, على خلاف بين أهل العلم. إذن هذه هي القاعدة, انظر إلى المشروع. فهل شرع لنا أن نقرأ قراءة القرآن عند اجتماعنا؟ لم يشرع لنا, وإنما عندما يتكلم المتكلم أو يدرس أو يعلم يشرع له أن يبدأ كلامه بذكر الله كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك, أنه يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذكره السائل من أنه إذا مات له ميت أنه يصنع طعاما, هذا حقيقة يختلف باختلاف المقاصد. ولهذا بعض الناس يتعجل الآن فيقول كل من صنع طعاما من أهل الأموات فهذه بدعة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصنع لأهل الميت طعاما, قال اصنعوا لآل جعفر طعاما. فالمشروع هو أن جيران الميت وأقاربهم الذين يصنعون طعاما لأن أهل الميت شغلوا بمصيبتهم فيصنع لهم طعام. وأما أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام ويطعمون الناس هذا خلاف السنة. لكن هنا مسألة وهي التي سأل عنها السائل، يعني رجل يأتيه أقاربه من بلد بعيد ويعزونه، أو يأتيه من يجلس عنده حتى وقت العشاء فيصنع له طعاما من باب إكرام الضيف، هذا ليس مما ينهى عنه، لهذا ينبغي فقه السنة، لا يكون الإنسان متشددا في هذه الأمور. فهو الآن بإطعامه لهؤلاء، هل أطعمهم على أنهم هذه الوليمة أو هذه الذبيحة أو هذا الطعام قدمه من أجل العزاء ولا من أجل إكرام الضيف؟ من أجل إكرام الضيف. ولهذا من بقي عنده في بيته وقت العشاء أو وقت الغداء من يعزيه، وجاء وقت العشاء وقدم لهم طعاما من باب إكرام الضيف، في أي وقت إذا جاءه الإنسان وبقي عنده أناس في وقت عشاء وقدم لهم طعام في هذه المناسبة وغيرها، فهو مثاب على هذا لأن هذا من إكرام الضيف. ولكن لو صنع لهم بنية أنه صاحب عزاء وأنه في كل يوم لمدة 3 أيام يذبح الذبائح ويدعو الناس، هذا الذي ينهى عنه، هذا الذي ينهى عنه. فينبغي التنبه إلى المقاصد، لا إفراط ولا تفريط، أن بعض الناس قد يفرط حتى قد يموت عنده الرجل يأتي يريد أن يعزيه من مكان بعيد لا يقدم له طعاما ولا ماء، يقول لا يجوز، هذا ما جاءت السنة بهذا. والسنة وسط بين أهل الغلو وأهل الجفاء، ودين الله ما جاء بالجفاء وما جاء بالتعنت وما جاء بالتشدد. نعم. فضيلة بكم شيخ، ذكرتم أهل الفترة، ما هو تحديد أهل الفترة وهل يدخل أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وما صحة حديث يدل على أن أبويه في النار؟ بارك الله فيك. أهل الفترة هم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل، فهؤلاء هم أهل الفترة، سواء كانت فترة زمنية كالذين كانوا بين بعثة عيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، أو من لهم حكم أهل الفترة ممن لم تبلغهم دعوة الأنبياء، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم أهل الفترة. وهؤلاء على الصحيح من أقوال أهل العلم أنهم ليسوا بكفار وليسوا بمسلمين، ولهذا قال ابن القيم هؤلاء ليسوا بكفار ولا بمسلمين، وإنما يكون الكفر والإسلام لمن بلغه، لمن بلغته دعوة الرسل. فالناس الذين بلغتهم دعوة الرسل هم على قسمين لا ثالث لهم، إما مسلمون استجابوا للنبي، وإما كفار أو من في حكمهم من المنافقين فهم من أهل الكفر، وليس فيهم قسم ثالث يقال أنه من أهل الفترة. وأما الذي لم تبلغهم دعوة النبي فهؤلاء ليسوا بمسلمين ولا كفار، ولهذا قال ابن القيم ليس لهم طاعة ولا معصية، ولهذا اختلف العلماء في حكمهم، ولو أن العلماء اتفقوا على أنهم كفار لشهدوا لهم بأنهم في النار، أو اتفقوا على أنهم مسلمين لشهدوا لهم أنهم في الجنة. فهؤلاء لا يعلم حالهم عند الناس، هل هم من الكفار أو من المسلمين، وإن كان الله يعلم ما سيكونون عليه. ولهذا لما كان من حكمة الله أنه لا يعذب إلا بعد بعثة الرسول، قال العلماء أن هؤلاء يمتحنون، وقد جاء في هذا أحاديث أنهم يمتحنون يوم القيامة. فمن استجاب لأمر الله عز وجل وأطاع فهو مسلم، ومن لم يطع فهو كافر. وأما أبواء النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء فيهم الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأبوك في النار، وهذا الحديث لا ينبغي كثرة الخوض في معناه، لأنه مما لا ينفع في الدين، ولكن نقول أن أهل الفترة ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من جاءت الأحاديث لأنهم في النار، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأ القيس أنه قائد لواء الشعراء في النار، وما جاء عن أيضا الخبر عن غيره من الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار، فمن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في النار نشهد لهم، ومن لم يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء فإننا لا نشهد له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا محتمل، أنه لما قال ذلك الرجل أبي وأبوك في النار أنه كان قبل الإسلام، وهؤلاء ممن لم يتحقق لهم الإسلام، فقد يدخل أبواء النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الفترة الذين يمتحنون، والله أعلم بحالهم. وليس من ديننا البحث عن هذه المسألة، لأن المتكلم فيها قد يتكلم بشيء يكون في علم الله أنه باطل، فيكون قد ارتكب شيئا عظيما هو في غنى عنه، فهذه المسألة لا نحتاج إليها في ديننا. وأما دعوة بعض غلاة الصوفية الذين يزعمون أن من بغض النبي صلى الله عليه وسلم أن من يقول أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، فإن من قال بهذا متمسكا بالحديث لا يكون هذا مبغضا للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو متبع. ولكن الأحوط والأولى هو ترك الكلام في هذه المسألة وعدم الخوض فيها، وأن نعتقد أن أهل الفترة هذا حكمهم، وأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، فإن كان الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ممن قامت عليهم الحجة وأنهم في النار، فنحن نعتقد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن لا نعلم الفهم الصحيح، ولعل لهذا الحديث توجيه يعني لا نفهمه، ومن هنا ينبغي السكوت عن مثل هذه المسائل وعدم الخوض فيها وعدم التنازع أيضا، لأنها ليست مما ننتفع به في ديننا. Fadilah Tasyaikh, Jazakumullah. Soali kama dzakartum fi ad-dars al-madi ta'rif as-sahabah. Soal bimadha sumiya man kana hayyan fi hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam walakinnahu lam yu'min illa ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw amana fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yara. سؤالي الثاني يتعلق برؤية الله يوم القيامة. قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. كيف نجمع هاتين الآيتين؟ جزاكم الله خيرا. نعم أولا هذا الشرط هو الذي اعتبره العلماء في معنى الصحبة، وهو أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فالذي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن مات ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فليس له حكم الصحابة. وكذلك من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد فإنه لم يمت على الإيمان به، بل إنه لم يمت على الإسلام. ولكن اختلف العلماء في صورة، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هذا الذي اختلف فيه العلماء بناء على أصل، وهو أن المرتد أن المسلم إذا كان على الإسلام وكان له عمل صالح ثم ارتد ثم رجع إلى إسلامه، هل يكتب له من العمل ما فعله مسلما مؤمنا؟ في هذا خلاف كبير بين أهل العلم، يترتب عليه أحكام، أنه إذا حج قبل ردته فهل يسقط عنه الفريضة أم أنه يحبط العمل بالردة ويجب عليه أن يجدد حجه بعد رجوعه؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. السؤال الثاني كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في حجب الكفار عن الله عز وجل، ولهذا احتج بها الإمام الشافعي، قال إن الله إذا حجب هؤلاء في حال السخط كان في هذا الدليل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. وهذا الحجب اختلف العلماء فيه، فقيل أنه حجب الكفار في النار، وهذا متفق عليه بين أهل السنة، وقيل هو حجب كل كافر في النار وفي أرض المحشر. وأما قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فهذا قيل أنه في المنافقين، لأن الكفار في أرض المحشر كما جاء في الحديث كل يتبع من كان يعبده من دون الله، ولا يبقى في هذا الموطن إلا المؤمنون ومن كان موافقا لهم في الدنيا من المنافقين. فعندما يرى المؤمنون هذه العلامة يسجد لله عز وجل كل مؤمن، ويريد الكفار أن يسجدوا فلا يستطيعون، فتصبح ظهورهم طبقا واحدا، يصبح ظهر الواحد منهم طبقا لا يستطيع أن يسجد، إلى هذا في المنافقين. وهذه النصوص والآيات ينبغي أن يرجع فيها إلى كلام المفسرين، فإنما يخبر عنه في يوم القيامة أن فيه تفصيل، وما يخبر عنه في موطن غير ما يخبر به عنه في موطن. فورد أنهم يفر بعضهم من بعض، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يفر بعضهم من بعض، وورد أنه يشفع بعضهم في بعض، وورد أنهم يختصمون، وورد أنهم لا يتكلمون، فهذا في موطن وهذا في موطن. نعم، هل نختم بسؤال؟ فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، سؤالي يتعلق بأمور الفقه أو مسألة فقهية. امرأة تزوجت ثم طلقت ثم صارت بغية، ثم بعد حصول الدعوة تابت، ولكن لم يقم عليها حد الزنا، لأن في إندونيسيا ما يقوم حد الزنا. ثم فهذه المرأة تتعلم وتصير يعني مطيعة لله، هل يجوز نكاحها؟ يعني هل يجوز لمسلم غير الزاني أن ينكحها؟ بارك الله فيكم. نعم، هذه يكفيها أن تتوب إلى الله عز وجل ولم يقم عليها الحد. لهذا ذكر العلماء أن من وقع في ذنب يستوجب الحد فإنه إن تاب بينه وبين الله فإن التوبة تكفيه إن شاء الله. لهذا ذكر الإمام أحمد أن من لقي الله بذنب تاب منه تاب الله عليه، ومن لقيه بذنب يوجب الحد فأقيم عليه الحد فإن الحد كفارته. وهذا الذنب وهو الزنا الذي وقعت فيه هذه المرأة دخل في جملة الذنوب التي قال الله عز وجل فيها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فهي إن تابت إلى الله عز وجل فإن الله يقبل توبتها ويكفر ذنبها، وليس لها الآن أن ترفع أمرها، بل إن سترها على نفسها وتوبتها إلى الله عز وجل ومداومتها على الأعمال الصالحة خير لها. وإذا صدقت في توبتها فهي كغيرها من العفيفات يجوز الزواج منها، بل تعان على هذا الأمر. وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز الزواج بزانية، لكنها إن تابت فإنها كغيرها من العفيفات كالتي فعلت الذنب وتابت منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب به. بل إنه يعني أظهر من هذا أن الكافرة إذا كانت كافرة وكانت تفعل الكفر والشرك فإذا تابت هل يتزوج بها أم لا؟ فإنه معلوم أن من كانت كافرة ثم تابت فإنه يتزوج بها، وكذلك الزنا هو دون الكفر. ولهذا ينبغي لأهل الإسلام أن يفقهوا هذه المسائل، وأن لا يعني تترك هذه المرأة يعني لليأس والقنوط، وكذلك يجب عليها أن تعان على يعني الاستقامة والخير، وأن يحتسب في الزواج منها إذا صدقت في توبتها. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.